ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا مانع من تخصيص بعض القبور المعروفة بالزيارة، يعني من قبور بقيع الغرقد، ومراده رحمه الله تعالى لتخصيصها لا لأجل فضيلة خاصة في تلك البقعة، وإنما لأجل جلالة صاحبها. أما إذا قصد تخصيصها بالزيارة لأجل تعظيم تلك البقعة فهذا فعل ممنوع ولم يريده المصنف، وإنما أراد لجلالة صاحبها ورفعة قدره، كمن يزور قبر عثمان رضي الله عنه لأنه الرابع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الفضل في هذه الأمة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، أو أراد زيارة غيره من أمهات المؤمنين فلا بأس لأجل حقهن. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى من تخصيص بعض القبور بالزيارة لأجل جلالة صاحبها ومكانته لا لأجل خصوصية بقعته بالفضيلة. ومن هنا لم يتنبه المعلق على الكتاب إلى هذا، فعلق معقبا على ما ذكره المصنف من التخصيص بأنه لا دليل عليه، وقد فهم المعلق أن المصنف أراد تخصيص بعض القبور لأجل فضيلة القبر والبقعة التي هو فيها، وهذا لم يريده المصنف، وإنما أراد جلالة المقبور وعظم مكانته، وإنما دعانا إلى هذا ما عرف عن المصنف رحمه الله تعالى من قوة التوحيد ورسوخ القدم فيه ولزوم الدعوة إليه رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.